انذار بقرب الخطر. افهم رسالات ربك حين يعيش الانسان الموت. اتيت القبور فناديتها فاين المعظم والمحتقر واين المدل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا أمي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. اللهم تقبلها عندك في الصالحات القانتات، نشهد أنها من الحافظات للغيب بما حفظ الله. جزاكم الله خيرا. السنة في موعظة القبر كلمتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما أتى قبرا ولما يلحد فجلس وبيده عود ينكت به في الأرض، ثم قال: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدني. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، حين تنزل قبرا لا أنيس ولا جليس ولا صاحب ولا حبيب، ليس إلا عمله. حين ينطق العمل، حين يجسد العمل: أنا عملك الصالح معك إلى يوم القيامة، أبيض طاهر زكي الرائحة. أما الآخر فعياذا بالله منه. إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت، يوم القبور حيث لا شهوة ولا مال. يوم القبور، الله لك أيها الطالب. بعد موتنا منه إلا بالله، كفل عن قوامنا لا يزيد كثيرا لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت، يوم تفقد أمك، ويا لها من أم. لعلني فهمت اليوم سقط على أم رأسك، أم قلبك، أم حياتك، أم سقيا جسرك، أم هي ينبوع حياتي. ماذا يفعل اليوم من فقد الأم التي حملت، البطن التي حملت؟ ماذا يفعل اليوم من فقد صدرا سقاه في البداية الحياة ثم الحنان ثم الإيواء؟ ثم الإيواء شكل السماء ما الضياء وما القمر. يا لك من خوف، من قبر تؤوي أما فتؤوي قلبا. إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت، أعدت حين تدخل هذا القبر فلا تجد فيه إلا الظلمة ولا تجد فيه إلا العطن. يومها فقط ينير قبرا عمل صالح. نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال بعض اهل التفسير يعني من الحياه، من الحياه من اراد نور قبره فليلتمسه الان، يلتمس نورا يجعله معه في قبره. من اراد انيسا في قبره فليلتمس له اليوم انيسا. اخوتاه بمثل هذا اليوم فاعدوا شيئا لفقد الاحباب. وحين يفقد الاحباب ليس الجسد، ليس الدم، ليست الروح، إنما تفقد حياة، يسقط جزء من حياتك، تفقد معنى. اللهم ارحم أمي وأمهات المسلمين. حين تفقد، حين تأتيها في جوف الليل بعد أن تنتهي مشاغلك وهمومك وقضاياك وينتهي كل ذو مصلحة منك، وتبقى هي جالسة تنتظرك تدعو لك. وحين تعود وترجع وتأوي وتضع راسك في حجرها وتمسح بيدها على شعرك تدعو لك وأنت حتى لا تدري ماذا تقول هي. فبمجرد أن أوت هذه الرأس إلى هذا الحجر نمت. ماذا يفعل من فقد ذا؟ اللهم ألهمنا الصبر، اللهم ارزقنا الرضا. يا من له أنت في قلبي وفي روحي وفي جوفي. بمثل هذا اليوم فأعد. يا من فقد الهم شعرت بك الآن يوم فقدت للحياة معنى. اللهم أنزل بقلبي إليك حتى ألقاهم، هذا أبي وهذه أمي. اغفر لهما يا رب يا رب، ارحمهما يا رب. واني وكانت الوصية الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر: ادعوا لأخيكم واسألوا الله له التسبيح فإنه الآن يسأل. ويا لها من كلمة: الآن، فإنه الآن يسأل. أمة يا قلبي عليك موضوع، وددت أمة يا لو أني معك في قبرك أسدد لسان، لكن لا. اللهم إني أشهدك أنها بردنا وأكرمتنا وربتنا وعلمتنا، فاللهم كن لها ولا تكن عليها. اللهم سدد لسانها، اللهم ثبت فؤادها، اللهم صوبها بالقول الصائب الصالح الثابت في القبر عند سؤال الملكين. إخوتا استغفروا لأمكم واسألوا الله لها التثبيت. الله من الآن أن يأتي أوانك، وحين تدخل ويغلق عليك وتسأل الآن. لو اجتمع لإنسان علم الأولين والآخرين ولم يعمل فلن يستطيع أن يجيبهن، فهنا الإجابة بالعمل الذي عمل في الدنيا لرب اسمه الله. حين سيسأل من ربك سيقول الله. ربي إليك عدت من سراب فيه تمت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. أما من كان إلهه هواه فويله وويل أمه، إنه لن يجيب هنا. ما دينك؟ إلا من عمل بشريعة الإسلام فكان دينه الإسلام. أما من كان دينه الدنيا، دينه المال، فلن يجيب ولو أوتي العلم كله. الذي يجيب هنا العمل. أين أتباع المصطفى؟ هم الذين سيقولون بعث فينا محمد. الذين أكثروا الصلاة على محمد، الذين تتبعوا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنها الآن تسأل. اللهم ثبتها، اللهم ألهمها، اللهم أطلق لسانها بالحق والصواب. اللهم أنس في قبرها وحشتها، اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليها. جزاكم الله خيرا. أخشى أن أكون شققت عليكم، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله. لو جلستم دقائق أو وقفتم ساكتين صامتين تدعون لها خمس دقائق يكون جميلا في رقبتي. وجزاكم الله. ربي إنك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. ربي إنك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. رب إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى